او كبير الاقارب منهم مثلا كالاب او الجد فضلا عن الزعماء والعلماء والكبراء، فان هذا من اعظم الخطر، لانها توشك ان تعبد بدرجة من درجات العبادة. فتعليق الصور وتعظيمها وتعظيمها امر علة اخرى غير علة المضاهاه. ومن هنا حتى لو كانت علة المضاهاه غير موجودة لكن خوف التعظيم وخوف العبادة موجود فهذا يمنع منه. وانما اجزنا الصور الممتهنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها ان امرها ان تقطع الستر وتجعله وشادتان طوطان، ان تقطع الستر وتجعله وشادتان طوطان. فاذا كانت الصورة موطوءه مهانة يداس عليها فهذا اشد من كونها يلعب بها او يلعب بها الاطفال. من هنا نقول ان الجائز هو ما كان ممتهنا وما كان من جنس لعب الاطفال، فان هذا لا يحرم ولا يمنع دخول الملائكة، والله اعلم. اما من يتخذ صورا يصنع يضاهي فيها خلق الله فهذا لا يجوز كما ذكرنا الا ما كان فيه الحاجة مثل لعب الاطفال، واما ما علق فهذا لا يجوز لاجل خوف التعظيم. ولا يصح قول من يقول ان الناس اليوم لن يعبدوا هذه الصور، فليسوا اكثر حذرا من الشرك من الصحابة، بل اعظم الناس حذرا من الشرك هم اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، واعظم هذه الامة علما وابعدها عن البدع والغلو هم اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك ما اذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. فالذي يقول هذا الكلام يحسن الظن باهل الزمان اكثر من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من الفساد ما كان. وكيف يؤمن على الناس عبادة الصور وقد وصل ببعض الحال بعض الزعماء ان جعلت له 99 اسما، ومنهم من عبد فعلا في الصين، كان ماو تسي تونغ زعيم الثورة الشيوعية عندهم اثناء حياته من كثرة صوره في الميادين وفي كل مكان وفي البيوت يجعلون ذلك. اخر في نهاية الامر صار الناس يعبدون، خصوصا مع تفريغ قلوبهم من عبادة شيء ظاهر، فصاروا يعبدون هذا الرجل. ولما مات ووجد بعده من ينقض تعظيمه امروا بنزع الصور لابطال عبادة ماو تسي تونغ. عندهم ان الصور كانت يعني علامة اساسية على العبادة وسبب للعبادة، فقالوا حتى يعني يترك الناس عبادة هذا الرجل فازيل الصور من الميادين. هذا امر مشهود معلوم. واذا كان الناس يعظمون الصور الى هذا الحد، ربما وقف بعضهم امامها خاشعا ذليلا، وربما ادى بعضهم التحية العسكرية اليها، وعندهم علامة ان من اهان الصورة لابد ان يعاقب انواع الاهانات انواع العقوبات، كل ذلك يدل على التعظيم الذي ان لم يكن عبادة في حد ذاته فهو ذريعة اليها على حسب درجات المعظم، والعياذ بالله من ذلك. لذلك نقول يعني لا يستثنى من ذلك الا ما دل عليه الدليل كما ذكرنا من غير ذوات الارواح. وهذا الذي يحمل عليه يعني غير ذوات الارواح قول الله تبارك وتعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. فكلمة التمثال قلنا على مثال، يمكن ان يصنع تمثال على هيئة الشجرة كما قال ابن عباس فاصنع الشجر والحجر وما لا روح فيه. اذا هناك يمكن ان نصنع تمثال على غير صورة ذوات الارواح. والبعض قد يقول هذا شرع من قبلنا اتى شرعنا بخلافه. الذي يظهر لي والله اعلم ان هذه حجة ضعيفة، لان هذه الحجة متعلقة بعلة المضاهاة، متعلقة باسماء الله عز وجل وافعاله، صفاته وافعاله، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام قال الله عز وجل ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبه وليخلقوا شعيرا وليخلقوا بره، او كما قال عليه الصلاه والسلام. فهذا فعل الله الذين يضاهئون بخلق الله، هذا من امور التوحيد. ولذلك كانت قضيه التصوير متعلقه بالشرك،

ليس هو الممنوع، الاصل هو خلق الله عز وجل. كان في مثال حسن ذكره بعض العلماء، قال ان انت لو كتبت في ورقه بخطك ودخلتها مكنه التصوير واتكيت على الزر وطلعت الصوره من الناحيه الثانيه، هيقولوا ده خط مين؟ خط اللي اتكى على الزرار، ولا خط اللي عمل الكاميرا مكنه التصوير، ولا خط الكاتب؟ هيقول خط الكاتب بالتاكيد، دي هو ده خطه وهو اللي صنعه، هو اللي كتبه. فهذا يدل على ان صانع اللي بيضغط على الزرار ده مش هو اللي صور، مش هو المصور. الحقيقه ان هذه الخلقه ما خلقه الله عز وجل، ودي الاشعه التي خرجت من الصوره اللي ربنا سبحانه وتعالى قدرها الى ان تقع على الفيلم، زي ثبوت المراه، فقياسها على المراه اشبه من هذا المثال، والله اعلم. باب التصوير من كتاب فتح المجيد فيه تفصيل واسع ومهم. نعم، جزاكم الله خيرا. الصور الفوتوغرافيه اليست التذكاريه، اليست للتعظيم؟ ليست على الدوام. قد يكون انسان مثلا مسافر ويشتاق الى رؤيه اولاده الذين غاب عنهم، او محبوس او مبعد او نحو ذلك ولا يراهم، فقد لا، هذا ليس للتعظيم، ولكنه يريد ان يبرر شوقه مثلا بالنظر الى الايه، الى الصوره. فليس كل الصور التذكاريه للتعظيم، وقد يكون مثلا الرجل قد مثلا انجب اولادا ويريد ان يبلغ اهله، اباه وامه، انها صار له ايه، اولاد، وقد يكون فيها منفعه من معرفه شكلهم، فاذا وصلوا اليهم ايه، عرفوهم فاستلموهم مثلا في المطار او غيره، هذا امر وارد. تعليق الصور على الحائط يقول دون اراده التعظيم، الظاهر ان هي صور الاشخاص يراد بها التعظيم. انا اقول لا يجوز تعليق الصور على الحائط من ذوات الارواح مطلقا، سواء فوتوغرافيه او غيرها. لا، غير الاشخاص ازاي؟ متصور برضو؟ فوتوغرافي؟ لا اعلم. اخشى من مساله التعظيم الا التعليق دي ان هي تمنع الظلم. صور الاطفال في الالبوم، هو ده في الكلام، في صور على التليفونات المحموله ثابته او غير ثابته، والا فالحقيقه انه برضه صور الفيديو، اللي يلزم من يقول بتحريم الصور الفوتوغرافيه انه يحرم الفيديو، انه عباره عن صور متتابعه وتدور بصوره سريعه، فهما من باب واحد، والله اعلم. فصور المحمول نفس الحكم، اللي يمنعها يمنعها، واللي يجوزها يجوزها. اتخاذ الصور والتماثيل كوسائل تعليميه للاطفال، الوسائل التعليميه للاطفال الظاهر انها مثل لعب البنات، مثل العرائس. اما توعيه للمرضى فيمكن ان تتم التوعيه دون وجود به، دون ورود التفاصيل الراس، زي ما الناس جايبه صور الوضوء دلوقتي مثلا، صور مناسبه جدا فيها الناحيه التعليميه، مع انه موضوع على الراس ايه، دائره بيضاء، وده المناسب بلا شك. وللعلم يعني مهما ذكرنا من خلاف في المساله، فالاحتياط ينبغي ان تضيق دائره التصوير الى اقل قدر ممكن، الى دائره الحاجه والضروره فقط، يعني خروجا من الخلاف. مش بنقول ان هو جائز يبقى الناس كلها تفتح الباب من غير يعني حذر من وجود الخلاف في المساله، ان كثير من العلماء المعاصرين الافاضل المجتهدين يرون التمثيل التصوير الفوتوغرافي محرم من الكبائر، فما الذي يدفعك الى ذلك ان لم تكن مضطرا، مثل صور البطاقه التي اجازها حتى من يمنع من التصوير، الصور التي لها حاجه جائزه. فالنصيحه ان تتجنب التصوير ما امكن ذلك. رسم عليه الصلاه والسلام، رسم اشكال على هيئه الصلبان على الملابس، يجب الحذر من ذلك والنهي عنه، لكن يعني دون تكلف، بمعنى ان هو انسان ممكن اي حاجه مربعات يظن انها صلبان، شكل الصليب الظاهر هو الذي ينهى عنه، والله اعلم. ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يجد شيئا فيه صلبان الا نقضه، او صليب الا نقضه. قصص الاطفال التي بها صور الاقرب كما ذكرنا زواج ذلك. اذا طلب مني كبار السن رسم صوره فيها روح، لا يجوز ذلك،